شربهم إلى يوم الحساب. اللهم إنك أنت النور فنور بصيرا نابل لمعرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. أعنك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ودك المدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد جاهنا مستعين بالله في مقطع النداء إلى عشره المودعة، أي العشرة المودعة مودعة لهذا المقطع. ومن لطيف المناسبات أن يودع مقطع النداء بنداء، أي بمقطع النداء. قلنا صنفناه ضمن نداءات ثلاثة: نداء يا أيها الناس، يا بني إسرائيل، يا أيها الذين آمنوا، وجارجوا. وللثلاثيات شأن في صورة كوم مستهلة بالحرف الثلاثة: ألف لا ميم. لأن أسرار القرآن في حروف طالعة، حروف صوالعه، وأسرار القرآن في حروفه وحذوفه ووقوفه ورصوفه، يعني النظم رصف. ختم مقطع النداء الذي هو في حقيقته دعوة أهل الكتاب للإيمان بأجل الكتاب، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. في مطلع مقطع النداء يختم بنداء خاص بالصفة لا بالنسب: يا بني إسرائيل، ولكن يا أيها الذين آمنوا. إلى نسب الصفة المكتسبة، من صفة الاكتساب لا صفة الانتساب. وهذا المقطع الموجع لخص وحصل، جاءت بمحصلة ما تقدم في المقطع كله في رسالة تذكير للذين سيرتون أمانة الكتاب، ليجي إن شاء الله فيما بعد الإعجاز للمقصع الثاني، وهو مقصع الوراثة، أي الأمة المجتبى لوراثة الكتاب. بعد العزل تجيء التولية. قلنا ختم مقصع النداء، نداء أهل الكتاب، بنداء المؤمنين بالكتاب، مذكرا إياهم ومحذرا من الفتن التي كانت من بني إسرائيل من أهل الكتاب، فعزلتهم عن الكتاب وفصلتهم عن الاستفادة والانتفاع بأسرار الكتاب وأنواره. ومنها أولا الاستخفاف بمقام النبي في مجالس الذكر والوحي النازل، فلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ذلك حتى يكونوا في شمام الأجب والمطاوعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل الجفاء والممانعة التي كان عليها أهل الكتاب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسبقنا في مقطع النداء أنه تم فيه شقين: شق حديث إليهم لإقامة الحجة عليهم، وحديث إلينا عنهم لتنبيهنا إلى المزالق المساقط والفتن الصوارف. فلذلك حين جاء هذا الختم جاء مبينا ما ينبغي أن ننتبه إليه، ومذكرين بعلل العلل وراء الانحراف، انحراف أهل الكتاب، حتى يكون استلامنا لهذه الأمانة بكامل اليقظة، كامل الوعي، لأن نفقى أن قرار العزل كان بمقصد العدل، وأن مسؤولية الأمة الوارثة كان بمقصد الفضل. والله كما تفضل على أولئك، أي كما امتن عليهم بالتفضيل بالفضل العالي، كذلك قرر عزلهم بمقصد العدل الإلهي، بل أقام الحجة عليهم بأنهم كانوا في محل العزل مستحقين لذلك، بما يقطع ألسنة اعتراضهم. استخفوا بمقام النازل بعد أن استخفوا بالوحي المنزل عند ملوك كتاب الله وراء ظهورهم، واتبعوا ما تتلى الشياطين. استبدال سفيه يستبدل الذكر بالسحر، جعلنا استخفاف بمقام النبي، يحضرنا مقام النبي واستخفوا، استخفاف بالمقام إلى تشكيك في الأحكام. ومن هنا كان الاستطراد لمسألة النسخ، ما كانت منهم تساؤلات حول الأحكام التي نسخت لمقاصد عالية، لأن الذي شرح هو الذي نسخ، فهو نقل إلى أحكام أخرى إما مماثلة وإما فاضلة بخير منها أو مثلها. والذي له حق أن يشرع هو الله، الذي حق أن ينسخ شريعا بآخر. إذن هؤلاء استخفوا بالمقام وشككوا في الأحكام، وأشاعوا هذه الحملة من شكيك لإرادة صرف المؤمنين عن هذا الكتاب بزعزعة شقتهم بأحكام الكتاب. كما الاستخفاف في مقام النبي لجريئتهم على مقام النبوة. الإنسان إذا فقد الأجل في مقام التلقي وشك في الخطاب المتلقى، علاقته إذن بالكتاب انتهت إلى أسوأ وضع يمكن أن يكون عليه. جاءوا إلى هذين، صلتنا بالنبي استخفوا له، وصلتنا بالوحي المنبأ به الذي هو سر نبوءته، ليقع قطعنا من الجهتين. ثم أكثر من ذلك، القرآن نبهنا إلى علة الاشتغالين الرديئين، لو استخفافه بالمقام تشكيكه بالأحكام، علتها حشدا من عند كراهية الاختصاص. القرآن حمسنا على هذا، قال ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم، يعني يكرهون هذا الوحي أن ينزل عليكم. لماذا اختصصتم بالوحي؟ مع أنهم نسوا أنهم خصصوا به من قبل. فلما جاءهم ما عرفوا أنه حق، ولكن من غير ما تهواه أنفسهم، وهو أن يكون منهم لا من غيرهم، كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا لكن من غير الجهة التي يهوونها، فما لا تهوى أنفسهم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. علة الحشد تجلج في موقفين منهم، كشف القرآن عنهما ما يود الذين كفروا وينزل عليكم ود كثير من الكتاب لو يردونكم، يعني ذهابا بالحشج إلى أبعاد غايته وهو البغي. البغي ثمرة الحشج، حيث ينتهي المحشد أو يحاول أن يزيل عنك النعمة التي خصصت بها. اقرأ أنت تنزل إليك، وبعد أن تنزلت وهجيت إليها اقرأه أن تهتدي، فيريد أن يصرفك. وهنا سر حملة التشكيك والاستخفاف، بعد أن هجيت يريد أن يشككك، لأن صرفك عن ذلك وردك إنما يكون بهذه الألوان من ألوان الاستخفاف والتشكيك. تتفقد الأجب وتفقد الثقة، أدب مع رسول الله والثقة في أحكام الله. ثم جل القرآن وأكثر من ذلك علة وراء الحشد، وهذا من مشاكل الهجاية النفسية. القرآن حين يتحدث عن هذه المشاكل في عالم النفس تبو بها إلى خضيتها، حتى لا يربطها بعنصر أو عرق أو طائفة، فتتحدث عن تصنيفات بعيدة عن تصنيفات الهجاية. هدو بيض ماشي، ودو سود، لا، هذا عرق كذا، هذا عرق كذا. كل هذه الألوان من تقسيمات باطلة يربطنا بهذه الأصول النفسية من ألوان التمثل والتلقي والاستعداد والاكتساب. فيربط قضية الحسد بمسألة العجب، العجب بالنفس. الإنسان حين يعجب بنفسه ويرى فيها الكمال ويرى فيها أصل الاستحقاق لأي شيء فضلت به أو خصت به في هذه، فإنه من جهة يحسد من فضل عليه بشيء ما لأنه يرى نفسه الأحق وينظر إليه بعين تنقص. ومن هنا جاءت دعواهم المزدوجة للاختصاص وللانتقاص، انتقاص من الغير. حكم قالتي من منبئة عن هذه الأمراض العجبية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، قال هل يهود. وندخل قال النصارى من بعدهم وهم امتداد لهم، أن النصارى بعث إليهم، أن سيدنا المسيح بعث إلى بني إسرائيل، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. الاختصاص بالنعيم، نحن الاختصاص بالنعيم. ونتساءل لماذا ادعوا الاختصاص؟ قالوا لأنهم يرون أنفسهم مستحقين لجهلك دون سواهم، ولذلك تنقصوا الغير فقالوا ليست النصارى على شيء، قالها اليهود وهم منهم امتداد، فكيف بغيرهم؟ غيرهم قالوا عنهم ليس علينا في الأميين سبيل، آية أخرى هي نفس امتداد لهذا اللون من ألوان العجب الذي يرى النفس حق بكل منا ويتنقص الغير باعتبار انه لا يستحق شيئا من الاختصاص. القران هنا هو يجلي خلفيه الحسد، باعثيه الحسد. لان حين ترى نفسك حقيق بالاختصاص وترى غيرك قد فضل عليه وفضل عليك بشيء تنفيس عليه، وبالتالي تزيد فتبغي متنقصا اياه. وهذه الجملة من القرآن والقوم أو المقالة التي حكى القرآن ليست اليهود على شيء وقالت النصارى، ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذه فيها إظهار إلى أنهم عجب لهم كيف ينتهون إلى هذا اللون من ألوان نفي الغير مطلقا رغم أنهم يشتركون معه في الكتاب. قال تعالى وهم يتلون الكتاب. الجملة الحالية فيها تعجيب من حاله، لأن هذا الكتاب الذي ينجمون إليه مصدق، يعني هذا الإنجيل ليس سوى مصدق، ليس سوى مصدق للتوراة، زائد البشارة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال اسمع رسول الله بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبشرا وفيه ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيها رفع لما كان حرم عليهم تعجيبا. فإذن كيف والمرجع واحد ثم يبنون عليه النفي الآخر أن يكون مستحق؟ لأن حين تقول أنا مستحق للنعيم الذي هو جزاء على كسب، ترى نفسك أنك أهل له بمقتضى أنك أهل شيء، معناه أنك متمسك، في حين غيرك ليس متمسك حتى يستحق الاختصاص. فإذن كأنهم يدعون الاختصاص على استحقاق لهذا الاختصاص، لأنهم على الشيء كله أي على الكتاب كله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فهم يدعون التمسك بكتابه في حين أن الآخرون يدعون أيضا التمسك بكتابه، والكل ينفي الآخر. وقد بينا لكم ربطا بشريعة النزول كيف أن نزار النصران في حواره مع يهود المدينة كيف نفى كل رسول الآخر وكتابه. وبه يظهر وجه الشبه بين الذين لا يعلمون يعني الأميين من المشركين وبين الكتابيين الذين يدعون نسبة الانتساب إلى الكتاب. والقرآن في سياق التعجيب من أمرهم كيف يلتقون مع من وضع لهم عنوان الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون. هو عنوان للأميين بالوجني، كيف يلتقي الكتابي بالأمي في مثل هذه المشاكل. ربما القرآن يحيلنا على مقالاتهم في غير هذه الصورة، حيث يقول المشركون ما نسبوا القرآن لهم في صورة النحل، ويجعلون لله قل ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن، لهم الاختصاص والحسن الآخر، تقديمه ما حقه التأخير، سارون مزروح تقريب الخبر، سارون مزروح بالحصر، لا هم لا لغيرهم. فكان يسأل العلم يقول جنة لنا نفس ما قالت، فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى التنقص وهو نفي أو الانتفاع من الآخر كلا، فين هي في مقالات المشركين؟ في كثير مقالاتهم في الكتاب عن سيد رسول الله، وقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لمن نزل هذا على هذا الإنسان الذي هو ليس مجردا من العظمة في الصلاح عظيم، يعني ذو الوجهة ذو المال ذو الحشم، ومعنون رجلين من القريتين يعني الطائف ومكة. قالوا لو نزل على عظيم الله، يعنون هذه النور من العظمة، أنهم يحتقرون من تنزل الوحي إليه. وسيجيون إن شاء الله الوان من تشابه بين الأميين والكتاب في سياق التعجيب، كيف التقوا معه. سيجيون إن شاء الله في آية أخرى من سور أخرى أنهم استطاعوا يعني هذا اللون من التقارب الرجيء أن ينتزعوا الشهادة من أهل الكتاب بأنهم على الحق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى من الذين هادوا يحرفوا الكلم، قل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، معناه يؤمنون بالوثنية، ويقولون للذين كفروا من المشركين وثنية هؤلاء هذا من الذين آمنوا أي من اتباع محمد جيسا، يقول أولئك الذين لعنهم الله يعلمون أنهم ليسوا كذلك، يتجهوا إلى حد الشهادة الوثنيين بأنهم أفضل. كل هذا بتجليات الباغي الحسدي الذي هو تجلل للعجب بالمكي. وحق المعجب الذي يصل بعجب إلى أن يطرد من رحاب الإكرام، كما حصل لإبليس وقصة التي صدر بها في البساط، هبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. أعجب بنفسه وحسج آجم، كل هذه ألوان من البحر، وكان في هناك تشابها بين قصتي آجم مع إبليس وقصتي اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم القرآن وهو يحكي هذا التقارب أو الالتقاء والتشابه على مستوى قلوب وعلى مستوى مقالات، كذلك قال تشابهت قلوبهم، تشابه على أكثر أشياء، يعني أن هؤلاء فقدوا الأهلية للانتساب إلى الكتاب ولم ينتفعوا منه بشيء، وأصبح حالهم كحال هؤلاء تماما. من ذلك القرآن سيجدد تذكرنا بأنهم قالوا أيضا اتخذ الله ولدا، وهي مقولة شركية أصل فيها للوثنيين، وإنما عرض الكتاب هذا اللون من الوان الشرك بنسبة الولد لله تبارك وتعالى سبحانه عما يصفه. فقالت اليهود عزير الله، قالت النصارى المسيح من الله، وادعاء الولد هو من جنس لإثبات الشريك لله، لأن الولد من جنس والده هكذا في التصور، فنسبتهم إليه يقتضي إثبات شريك لله تبارك وتعالى، ولذلك عبدوه من دونه وعبدوه معه وشركوهما في التصريف ورفعوا التحنتات لهما. ثم إن القرآن على سنته في البيان، حين استطرد لبيان مقالاتها للشرك وموافقتها للكتاب له مع حين انحرفوا في ثلاثة أمور سبقا بنا. أولا فيما يتعلق بالله في حاجيته أو صمتيته حين سبوا الولد له، يعني سبت الولد إليه تقصدي أنه ليس أحدا ولا صمت، لما الولد إنما اتخذ للحاجة إليه فهو دليل احتياج، والولد يتنافى مع الأحادية لا يجيء إلا أن تولج هو جزء من أبيه فهو مثل من مثل، كما سمى الله جزءا في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. والصمدية التي هي الغنى المطلق يتنافى مع وجود الولد واتخاذه، القرآن يحكي لنا في قصة يوسف عشان ينفعنا أو نتخذه ولدا. وجعلكم من زوجكم بنين وحفظا، والعطف هنا من احتمالات أن يكون للبيان البنين يخدمونكم حفدة، حفدة شو الخدم غاية أن يخدمونكم أن يعينونكم، والذي يلج يموت لأنه مولود من قبل أن يولد أن يلج يجري عليه قانون الولادة، ولذلك القرآن وهو يعرض لأجل قائد يقف عند كشانه لينفي ما تعلق بهؤلاء الذين نشأوا الولد إلا يدعون، في ذلك تحس ببعض الإطالة في العقائد بحسبها. قضية التوحيد قف عند القرآن، يليها قضية النبوءة، ثم قضية الرسالة التي هي آية النبوءة ومعجزتها. والمشركون في الثلاثة قالوا بما تعلمون، يعني شركوا بالله وجعلوا من شرط الإيمان أن يوحى إليهم كمان، لأنه من أحسنه نتامد لما أوتي رسول الله، وجعلوا أن هذه الآية التي هي دليل النبوءة وهذا الكتاب ليس بآية، فهم يقترحون غيره من الآيات أو استبداله، يجي بقرآن غير هذا أو بدله، معنى بدل فيه شيئا لا تتناسكوا به، قل ما يكون أنه بدله من تلقاء نفسي نتبه إلا ما يوحي. هذه الثلاثة من أهل الشرك توافق أهل الكتاب معهم في نهاية من تهوا إليه، هم استفادوا من كتابهم توحيدا ولا صديق نبوءة النبي الخاتم ولا على شرف بآية نبوءة. فإذا القرآن يقول أن وقالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لا يكلمنا الله معناه ينبئنا نحن كما نبأ، شنو كبر اخترنا أيضا نحن للنبوءة، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، رسالة الصفاء إلهي، كيف أنت تقترح كل واحد أن يكون موحى إليه مكلم، وإن لم يكلمنا فليكن تكون آية التكليم آية التي تدل على نبوءة المكلم آية من اقتراحنا نحن لا من اختيار الله لنا، إما أن نكلم ننبأ مباشرة هم يشربون الغيب شهادة، وإما أن تكون النبوء آية النبوءة من اقتراحنا نحن. وذلك القرآن أضرب عن هذين العقيدتين، قول يقد بينا الآيات لأن هذه من قبيل إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ، هذه لا يمكن أن تكون، وقد بينا الآيات لقوم يوقنون، لأن الإعراج والاستكبار مانعان من اليقين مانعان من الوصول إلى اليقين، حين يطلب شيئا ضد حقيقته ويريد أن يؤمن بالغيب ويريد الغيب شهادة وتعطاه الدليل على هذه بحيث آية مبينة فيطلبوا آية منفصلة عن الرسالة، يريدوا آية ليست من جنس الرسالة، كانت طلبة خارقة كالخوارق التي تقدمت لبعض الأمم، يريدوا مثلا ناقة تخرج من هذا الصخر إنهم أهل نوق واشتغلوا عليها، فيريدون ناقة تخرج من هذه الصخرة كما صلبها قوم صالح، أو يريدون آية من جنس عصا موسى أو من هذه الأشياء التي تبدو كوائن فارقة حسية تبهر في النظر، ولا يريدونها من جنس الآيات العقلية البرهانية التي من خصائص لها خاصيتين تفتقدهم المعجزات الحسية، وهي خاصية الدوام وخاصية العموم. لأن عندنا المعجزات التي تكون خوارق حسية تكون مشاهدية، فتكون حجة على من شاهدها، فهي محصورة في المشاهدة واحد، فليست عامة، ثم تنتهي بانتهاء من جرت على يديه، في نادي دائمة ومتكررة. وإذا كانت الرسالة يراد دوامها بعد نبيها ويراد عمومها، فلا بد أن تكون من جنس هذه المعجزات العقلية المتشددة العامة، لكنهم لا يعرفون هذه الخصوصية. ثم ينشدون كما ينشد الطفل ومن عقله بهذا اللون بالوان الحس، هنا يرسخ الإنسان في ثقافة الحس، يكونون كل أشياء انبهاراته تتعلق بهذه الأشياء التي تخرج على النسق الوجهات حسا. ولكن حين ينضج فكره تصبح الأشياء التي تبهاره وتكون من جنس الخارقة هي التي تفرض نفسها عليه في الجانب الأرقى منه، وهو عقله وروحه. وإذا قال قد بينا الآيات فهي فينا، قد بينا الآيات، فكونها آية هي بيان في نفسها. الآية هي ما بلغ حد الكمال في البيان، الآية الدليل الذي بلغ غايته فيما نصب له، قالوا هذه آية وبينت الآية، ولكن لمن؟ لمستعد للبيان، لقوم يريدون اليقين. من حين تجيء فاقد حتى لقصد اليقين، هو الوصول إلى معرفة بينة من غير قدر بالدليل الموصل إليها، والذي هو من جنسها مقدمات تعطي نتائج بشرطها البيان للعرب. لكن حين تكون تريد إقامة الدليل بمقدمات أجنبية، مقدمات مختلفة، مقدمات من اقتراحك من أهوائك، ولا ينسجم ويريد الله جل جلاله يريد الوحي النازل إليه إلى الناس أن يقدم لهم براهين من هذا النوع الذي جعل الكلمات آيات، وجعل في القرآن آيات، كل جملة منه آية للناظر فيها. إذن قلنا لا نستغرب حين نرى القرآن يطيل الوقوف عند هذه المقالات التي تحمل الوالي للانحراف العقائد، فيقف عند العقيدة الأولى التي هي أصل الأصول وهي التوحيد، أحدية الله وصمديته، والتي لخصتها سورة الإخلاص: الله أحد فليس له نظير وليس له جزء. وإثبات الولدية يتنافى مع الأحدية، لأنه يثبت من جهة الجزء، لأن الولد جزء أبيه فهو منه تخلق، الولد تولج، والولد من جنس أبيه فهو نظير له. والأحدية تنفي الجزء كما تنفي النظير، والولدية وزجج عليه. فيقول أن استدل على نفي ما ادعوه لله تبارك وتعالى بالولادة أو بالتبني، تعالى الله عن الاثنين معا، لأنه وجههما واحد، وهو الحاجة من جهة، ولأنه لا يتبنى أحد إلا من هو من جنسه، لا يتبنى أحد من غير جنسه، فكلاهما غير صالحين لأحدية الله وصفا وإلهيته. ألا إنه من إفكهم ليقولون ولد الله، هنا اتخذنا عم من أن يكون ولد الله، كان ولدا أم كان مشابه الله تبارك وتعالى يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والأدلة التي يجملها القرآن هنا تنحصر في أربعة، ما يقرأ القرآن، قالوا اتخذ الله ولدا بين معشر الجسين، جملة سبحانه تأجيل بالتنزيه في المقام، والتسبيح هنا الذي هو عالم التنزيه يشير إلى أن هذا ضد على كمال الله. تسبيح تنزيه الله عن يعني النقص الذي أوحت به أو أفادته الجملة الأولى، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه عن هذا النقص. في الأولى عقيدة الكمال في الله العلي تتنافى مع نسبة الولد إليه، لأن الولد في عالم الإله نقص، لأنه قلنا إنما يتخذ للحاجة وإنما يكون من اقتران بأمه الزوجة التي هي أمه. لذلك جعل لسان الجن الصالحين في صورة الجن، وإنه تعالى جد ربنا عظمته تعالى كمال الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد، صاحبة ولا ولد منها. سبحانه، بل الإضراب عما قبل جملة شيء التنزيه وهي اتخذ الله قلم، بل أنا لم يتخذ ولا جل أضرب هذه الجملة إضراب إبصال الانتقال، بل له ما في السماوات. الدليل الثاني حجة، الكل غير الله خلقه، غير الله خلقه، وقلنا بنص الآيات ملكه، وما جاء ملكه فالولد لا يكون ملكا. نبي كل صلة الكل بالله صلة المملوكين بمالكه، صلة المملوك بمالكه له، هذا كلام لام الملك، وما جاء لام الملك فمدعى ولدا نظري من يكون هو من ملك الله، يعني هو موصوف بأنه ملك لله تبارك وتعالى. وما كان ملكا لله ومن خلقه فلا يتصور أن يكون ولدا، فهو من جملة المخلوقات لواحد، وما كان مخلوقا فلا يمكن أن يكون من جنس الخالق. هذا دليل آخر لمح له هذه الآية. كل له قانتون، يعني عقلاء هؤلاء الممالك وهم أشرف النوع المملوك، يقنتون لله. ومعنى قنوتهمون، القنوت هو دوام الطاعة والانقياد، الموحي بالفقر الدائم للمجد ضرورة بقاء. معنى الكل من خلق الله، فهذا دليل الحجج، الكل محجج لله ولا يكون محججا، والولد منشأ والنشأة إيجاد بعد عدم، هذا لا يمكن أبدا أن يكون من الله موجد المحدد وإلا لحصلت المحددات في ذاته، تعالى ربنا عن ذلك. كل له قانتون دائم القنوت، هذا عنوان العبودية وعنوان الفقر عنوان الحاجة، سواء بالاختيار أو بالاضطرار. وعلى طريق الله يسجد من السماء وظلالهم، قال الظلال حتى الذين لا يؤمنون سجدوا ظلالهم، ومعنى الأشياء التي هي من قبيل ما هو محكوم بقدر الله، أنت مفتقر إلى الله ولو لم تؤمن به في وجودك في نفسك في حياتك وموتك في تقلباتك مفتقر إليه، ولا يمكن أن تستمر بدون مجد إله. الطرح التي فيك هي هيبة من الله لك، أنت باق ما أبقاك الله على هذه على. كل له قانتون، وقيل أن كل هنا بما فيهم أولئك الذين ادعوهم لله بصفة الولدية، أبناء أو ولدة لله، أيضا هم له قانتون، فكيف يكونون من جنس الإله وهم بهذه الصفة من الافتقار؟ ثم يقول تبارك وتعالى بعدها بديع السماوات، أي وما بينهما وما فيهما على جهة التكميل، بديع مبجع هذا أحد التفسيرين، أو بديعة سماوات على ناصفة مشبهة، بديع في خلقه للسماوات والأرض، والإبداع الاختراع الفائق على غير مثال سابق، لأن هؤلاء انتهى ملكهم إلى الله، إلى الله كان ملك لهم بمقصد الاختراع منه، أنا هو الذي نقضي كل لسان ملك لشيء انتهى إليه في حسب الشاهد عندنا بشراء، انتهى إليه بانتجاع تجاعه من غيره، انتهى إليه بهبة، لكن هذا انتهى إليه بأصل الاختراع، هو الذي اخترع هذا الوجود على غير مثال سبق. فكيف يتصور أن تكون هذه المخترعات شركة لله في الصفة الخاصة به وهي إلهيته؟ هذا يملأ استحيل عقلا وضعا. بديع السماوات. ثم هذا اللون من الوان الخلق على هذه الصورة من البداعة هو الكمال في الخلق، يدل على الغنى، غنى المبجع، تقرأ في بداعة الوجود غنى المبجع. ثم يقول تبارك وتعالى بديع السماء وإذا قضى أمرا فإنما يقول، هذا يشير إلى الغنى من جهة وإلى نفوذ إرادة الله في المرادات. فكيف يكون محتاجا إلى ولد من هذه قدرته وإرادته نفوذ مشيئته في المرادات التي لو متناها لكانت، بحيث لو اتجه القول من ربنا لأي كان أن يكون وجودا أو على صفة معينة لكان، ما توجه الأمر إلا لله وكان. لا نوع من وعي التمثيل لسرعة نفوذ المشيئة في المراجعات. فالذي يكون على هذا النحو ما يحتاج إلى أن ينشر له الولد تعالى رب العالمين. ومحصلة هذه الأجلة المختصرة والمحيلية هو إلى نفي النظير وإلى إثبات الغنى لله. فالذي يملك آنف على كل شيء بمجرد توجه الإرادة لا يحتاج إلى أن ينسب إلى هذا. والذي تفرد معنى عن الكل بعيد، الكل سواه من العوالم وما سوى الله، العوالم كلها محدثة والمحدث لا يكون إلها ولا جزء. تعالى ربنا أن يكون له جزء، ليس فيه شبه من الإله. هو صنعته، هو اختراعه، هو خلقه ابتداء لم يكن ثم كان، كله دخل فيه من نسبهم إليه، كله من مخترعاته، من مملوكاته، من مبتدعاته، من الشيء التي توجهت إرادته لها فكانت. فكيف يمكن أن ينسب إليه من ذكر بوصف الولدية التي تقتضي مجانسة من جهة وتقتضي حاجة هذا الذي ولد له ونسب له؟ الله تبارك وتعالى غني كل غنى، كل مفتقر إليه في إيجاده إبداعا وفي مدده انتهاء واستمرار. قالوا نعمتان ما يخلو منهما أحد من العوالم، ما خرج من فك أحد من العوالم التي هي من خلق الله يعني. ونعمة الإيجاد ونعمة الإمجاد، هذه ترجح كفة وجودك وهذه تبقيك على الوجود إلى شر المحدود. لولا لما بقيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر من خشيتك ما تحول بي ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم اليقين ما تؤمن بها لنا وصائب الدنيا. اتقنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا بدل وارث منا ولا صارنا على منظرنا. وصلنا على من عدنا ولا جاء مصيبتنا في ديننا ولا جاء الدنيا كبرها منا. ولم نلغ علمنا ولا تسقط علينا بذنوبنا بلا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما. ونسالك دوام النجاه من كل بلية. ونسالك دوام العافيه. ونسالك تمام العافيه. ونسالك الشكر على العافيه. ونسالك غنى عن الناس. اللهم نور مصائبا بمعرفتك ودينك بهجايتك وتولنا بولايتك. واغفر لنا يا ربنا ما سلف منا برحمتك يا رب يا غني بالميزه. اغفر لنا ما مضى واطفنا فيما لم يزل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام.